بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الأول في هذا البرنامج المبارك، برنامجي الارتباط بالقرآن، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الخطوات في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى صحبة الكتاب في الدنيا والآخرة. المقصود طبعا من هذا البرنامج بالأساس هو كما قلنا يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الارتباط بالقرآن الكريم أو صحبة القرآن الكريم. وصحبة القرآن الكريم ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن، مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها حبسها، وإن أطلقها ذهبت، كما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذاك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب اغتباط صاحب القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. رجل لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل فلان فعملت مثل ما يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فينبغي على الإنسان أن يحرص على الوصول إلى هذا اللقب، إن هو يتحصل على هذا اللقب. وهذا اللقب كل إنسان يأخذ منه بحسب ما يؤتيه رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مش لازم إن كل الناس يأخذوا من القرآن بقدر، أو يأخذوا من صحبة القرآن الكريم بقدر واحد. يعني ممكن إنسان يصل إلى صحبة القرآن الكريم مثلا بقدر معين، ممكن الإنسان يصل إلى صحبة القرآن الكريم بقدر أكبر، ممكن الإنسان يصل إلى صحبة القرآن الكريم بقدر أشد من ذلك، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. زي بالضبط الصحبة اللي الإنسان بيتحصر عليها في حياته. أنت ممكن تصاحب إنسان فيعرف عنك الأمور العامة، يعني أنت بتقابله في الشارع مثلا، ممكن إنسان لا، أنت بتعرف دواخله وتعرف يعني مخرجه وتعرف مدخله، وممكن إنسان أنت بتأكل في بيته وهو بيأكل في بيتك، وممكن إنسان يعرف ما لا يعرفه أحد إلا هو. فصحبة القرآن الكريم أيضا ممتدة، الإنسان ممكن يكون بيصاحب القرآن الكريم يعني بيعرف عن القرآن الكريم معرفة عامة، وممكن إنسان بيجتهد إنه يعرف أكثر عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فالذي نريد إن إحنا نصل إليه عبر هذا البرنامج المبارك إن إحنا نصل إلى شيء من المعرفة حول كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا الاقتراب من هذا القرآن الكريم، الاقتراب من هذا الكتاب هو الذي نريده في هذا البرنامج، إن إحنا نصل إلى شيء من الاقتراب من كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نكون من أهل القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل القرآن، هم أهل الله سبحانه وتعالى، أن نكون من أهل القرآن لكي نصل إلى أن نكون من أهل الله عز وجل، لنصل إلى أن نكون من أهل الله عز وجل. ولذلك كان يعني السلف والأئمة كانوا يعني يجعلون لأهل القرآن منزلة خاصة، لأنهم أهل الله عز وجل. أهل الله عز وجل هم أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى كان في أحاديث كثيرة: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة البقرة. فيعني حتى السلف كانوا يقولون ذلك: فأوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فإذا أهل القرآن لهم منزلة خاصة، لهم منزلة خاصة عند الله عز وجل، ولهم منزلة خاصة أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم منزلة خاصة يوم القيامة. فالإنسان ممكن يصاحب سورة من كتاب الله عز وجل، وممكن يصاحب جزء من كتاب الله، وممكن يصاحب كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا هذا الطريق. فهذا السبيل أو هذا البرنامج هو محاولة للوصول، محاولة للوصول إلى مصاحبة هذا القرآن الكريم، وللوصول إلى معرفة أكثر حول كتاب الله عز وجل. هذه المعرفة التي تقود إلى تلك الصحبة لكتاب رب العالمين سبحانه وبحمده. وكنت أود قبل أن يعني نبدأ في الأسئلة حول كتاب المشوق إلى القرآن، أن أنبهكم إلى أمر مهم جدا، وهو أنه لا بد من التفريق بين أمرين، بين أمرين اثنين. الأمر الأول المعرفة أو القراءة عن القرآن، أو معرفة القرآن ومصاحبة القرآن والقراءة في كتاب الله عز وجل. بعض الناس قد ينشغل بالمعرفة عن الشيء، عن معرفة الشيء في نفسه، أو عن تلاوة الشيء نفسه. يعني في فرق بين إن أنا أحدثك عن كتاب أو إنك أنت تقرأ الكتاب بنفسك. في فرق بين إن أنا أحدثك عن قيام الليل أو إن أنت تعاني قيام الليل بنفسك. في فرق بين إن أنا أحدثك عن القرآن أو إن أنت تقرأ القرآن بنفسك. فالذي نريد أن نصل إليه إن إحنا نتدرج إلى الوصول إلى مصاحبة الكتاب، إن إحنا لا نكتفي، لا يكون المرء مكتفي اكتفاء تام بشيء واحد فقط، وهو القراءة عن القرآن. لا، لابد من القراءة في القرآن، لابد من الانتفاع بالقرآن، لابد من مصاحبة القرآن. القراءة عن القرآن مثل كتاب المشوق إلى القرآن، أو كتاب الطريق إلى القرآن، أو كتاب هذه رسالة القرآن، أو كثير من الكتب. هذه الكتب هي إنما هي حادية لك، يعني هي يعني نوع من أنواع إنك أنت يعني إن قلبك يستعد، إن قلبك يتشوق، إن قلبك يعني إن قلبك يتشوف للمعرفة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نريده، الذي نريده إن إحنا نصل بقدر ما، أو نصل بما نستطيع إن إحنا نتعرف نتعرف على القرآن الكريم، بحيث إن إحنا في مدة يسيرة يكون بيننا وبين هذا القرآن صحبة، وبيننا وبين هذا القرآن ارتباط. فلا ينبغي للإنسان أن يحجب عن القرآن، أن يحجب عن القرآن بالحديث عن القرآن من خلال الكتب. بل أنا أقول دائما، وقلت في هذا الكتاب، كتاب المشوق للقرآن، وقلت في غيره من الكتب، إن أفضل ما يعرفك على القرآن هو القرآن. يعني إذا أردت أن تتعرف على القرآن وعن الفوائد التي ستعود عليك، الفوائد التي ستعود عليك من قراءة القرآن الكريم، فتعرف عليها من خلال القرآن نفسه، من خلال القرآن نفسه. الله عز وجل عرفنا بالقرآن، وعرفنا بفضل القرآن، وعرفنا بعظمة القرآن، وعرفنا بفوائد القرآن، وعرفنا بالأمور التي ستحصل عليها إذا كنت من أهل القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في كتابه عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا تعريف بالقرآن الكريم. أول آية في كتاب، أول سورة في كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا تعريف بالقرآن. سورة الكهف التي نتلوها في كل جمعة، هذه السورة العظيمة التي تحمل المعاني الكثيرة، التي هي معاني النجاة من الفتن، من الفتن كلها. سورة الكهف من السور التي إذا يعني الإنسان يعني تأملها وتدبرها وعمل بما فيها، نجاه الله عز وجل من الفتن الظاهرة والفتن الباطنة. نجاه الله عز وجل من الفتن، حتى الفتن التي لم تأتي بعد، كفتنة الدجال، فيها النجاة من فتنة الدجال، وهو من أعظم الفتن الظاهرة. فإذا كان فيها النجاة من فتنة الدجال الذي هو أعظم الفتن الظاهرة، فما دونها أيضا هذه الصورة تحتوي على النجاة من هذه الفتن، فتنة المال، فتنة السيادة، فتنة الفتنة في الدين، الفتنة في العلم، الفتنة في الأهل، الفتنة في البنون. هذه الفتن كلها سورة الكهف تحكي عنها. الله عز وجل يقول في أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إلى آخره. فلا بد أنك أنت تفرق بين القراءة عن القرآن والقراءة في القرآن، بين التعرف على القرآن والتعرف على القرآن من خلال القرآن. فلا تحجب بالكتب التي تتكلم عن القرآن، لا تكن هذه الكتب حجابا لك. زي مثلا موضوع التدبر، كثير من الناس ينشغل بالسؤال كيف أتدبر وما الطريق إلى التدبر وكيف وكيف ولي، ويسأل أسئلة كثيرة جدا. هذه الأسئلة قد تكون معيقة له عن الانتفاع بكتاب الله عز وجل، تكون معيقة له عن الانتفاع بكتاب الله عز وجل. الانتفاع بالقرآن لا يحتاج إلى كل هذه الأسئلة، الانتفاع بالقرآن يحتاج فقط إنك أنت تفتح المصحف وإنك أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل. لكن السؤال كيف أتدبر؟ قل لي أنت بتقرأ كم من القرآن كل يوم؟ أقول لك كيف ستتدبر القرآن الكريم. لكن واحد ليست له علاقة أصلا بتلاوة القرآن الكريم، لم يعاني ولم يجاهد ولم يجتهد إن هو يعني يزيل الران على قلبه الذي يعطيه النور الذي يقرأ به هذا القرآن. وبالمناسبة حتى إزالة هذا الران على القلب تحتاج فيه إلى القرآن. القرآن لذلك العلماء يقولون القرآن هو الرسالة وآية الرسالة، يعني من آيات هذا القرآن إن القرآن الكريم يصلح قلبك، يصلح قلبك، وأيضا إذا صلح هذا القلب بالقرآن استفاد أكثر من القرآن الكريم وانتفع أكثر من القرآن الكريم. فذلك أنت لا تحتاج إلى أنك أنت تضع بينك وبين التدبر أو بينك وبين الانتفاع بالقرآن الكريم حواجز، لا تضع حواجز. وبحسب ما معك مما آتاك الله عز وجل من العلم، وما آتاك الله عز وجل من المعرفة، وما آتاك الله عز وجل من البركة، بحسب ما معك يعطيك القرآن الكريم ويعطيك الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وبحمده. لذلك أنت تحتاج إلى أنك أنت تقترب أكثر. أنت بالضبط زي ما تكون إحنا بنقول الارتباط بالقرآن أو بنقول مصاحبة القرآن، بالضبط زي الصحبة التي تصاحبها لإنسان أو الصحبة التي تصاحبها لأخت، الأخت تصاحب أختا لها في الله والأخ يصاحب أخا له في الله سبحانه وتعالى. هذه الصحبة إنما هذه الصحبة تختلف باختلاف الزمان وتختلف باختلاف الوقت. يعني أكيد الإنسان اللي هو مثلا في بدايات أمره، في بدايات أمره أنت لسه متعرف على واحد دلوقتي مثلا، أو تعرفت عليه في طريق، أو تعرفت عليه في سيارة، أو تعرفت عليه في سفر، لن يكون كالشخص اللي أنت تعرفه من سنين، ليس كالشخص الذي سافرت معه ودخلت معه ودخل بيتك وعرفت أشياء عنه وعرف أشياء عنك. هذه الصحبة تختلف، صح ولا لا؟ فكذلك بالضبط القرآن الكريم، أنت لما يكون مصاحبتك للقرآن الكريم طويلة وقراءتك للقرآن الكريم طويلة ومعرفتك بالقرآن الكريم معرفة ممتدة، يكون انتفاعك بهذا القرآن الكريم. وذا كثير من الناس يأتي في آخر رمضان يسأل السؤال: أنا حسيت بالقرآن الكريم، أنا انتفعت بالقرآن الكريم، أنا حاسس إن في معاني وفي مشاعر وفي أشياء أصبحت في قلبي من خلال مصاحبتي لهذا الكتاب طول هذا الشهر. انت مش واخد بالك انك انت بقالك شهر بتتعرض للقرآن الكريم، بتتعرض للقرآن الكريم عبر تلاوتك الشخصية، عبر الاستماع له في التراويح، عبر الاستماع له في عبر رؤية الناس الذين يحبون القرآن ويقبلون على القرآن، الناس اللي في المساجد، الناس حواليك. انت القرآن رمضان، القرآن ورمضان قرينان. الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا كان القرآن ورمضان قرينان، فأنت كل حياتك تقريبا في رمضان إذا كنت يعني من أهل الطاعة والاستقامة تكون حول كتاب الله سبحانه وتعالى. فأكيد معرفتك بالقرآن ومحبتك للقرآن وإقبالك على القرآن وصحبتك للقرآن في آخر رمضان ليس كصحبتك للقرآن ومعرفتك عن القرآن وقراءتك للقرآن في أول رمضان. أنت تكون في رمضان كالحال للمرتحل، تعود مرة أخرى ومرة ومرة ومرة لختمات كثيرة حول كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الختمات وهذه التلاوات وهذا التعرف هذا التعرف. انت لما تقعد مع واحد مره واثنين وثلاثه غير لما تقعد معه مره، غير لما تقعد معه مرتين. فلذلك يعني احرص حرصا شديدا، ويعني انك انت تخرج من هذا البرنامج وقد تعرفت على كتاب الله عز وجل. لذلك احنا عندنا بحمد الله سبحانه وتعالى التعرف على سور القرآن الكريم، التعرف على بعض المعاني المهمة في يعني في معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى. فده مهم جدا انك انت تصل الى هذا المستوى وتصل الى هذا المقصود حول كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا ما أردت إن أنا أنبه عليه في بداية هذا اللقاء، ويعني لو حد عنده سؤال ولا شيء متعلق بالكتاب ف يعني لا بأس أن يطرحه إن شاء الله تعالى فيما يتبقى من وقت. أنا أعتذر طبعا الإشكالات اللي حصلت في بداية البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل الله عز وجل هذا البرنامج في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم فيه، وأن يتم الله عز وجل علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من أكبر النعم التي يستشعرها الإنسان والتي لا بد أن يحمد الله عز وجل عليها، إن هو يعني يكون يعني يكون في مع القرآن الكريم. سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يملي على طلابه أو يملي على طالب له، فكأنه أحس أنه أمله. يعني كأن الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه حس أنه هو مل، حس إن هذا الذي يملي عليه مل يعني. فقال له إن أهل اللهو في لهوهم، إن أهل اللهو في لهوهم، وأهل الباطل في باطلهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أهل اللهو في لهوهم، وأهل الباطل في باطلهم، وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فده يعني مهم جدا جدا إنك أنت تحرص إن أنت تعرف إن دي من نعمة الله عليك. أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع القرآن الكريم، أنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي نحتاجه أكثر ما نحتاج إليه في هذا الوقت، خاصة في هذا الوقت الذي نعيش فيه، هذا الوقت المليء بالفتن، والمليء بالمصائب التي تحصل للمسلمين. هذه المصائب التي تحصل للمسلمين لا يكون ككتاب الله عز وجل مثبتا لك. الإنسان يكاد يحصل له شيء، يكاد عقله يحصل له شيء مما يحصل، ومع ذلك الذي يثبت الناس هو القرآن الكريم. ذلك حتى سبحان الله لما تقرأ في سورة الأحزاب، في أول سورة الأحزاب، ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك عما أصاب أهل الإيمان، عما أصاب أهل الإيمان. وسورة الأحزاب من السور العظيمة التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين الذين قال الله عز وجل لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه ذكر مشهد النهاية، إنك أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل في الآخر. ربنا سبحانه وتعالى نصرهم بهذه الريح، هذا المشهد الذي افتتح الله عز وجل به القصة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر موقعة الأحزاب افتتحه بآخر شيء حصل، آخر شيء حصل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. يعني كأنك مرضت مرضا شديدا ثم شفاك الله عز وجل منه. فأنا أقول لك يا أيها المؤمن، يا هذا الذي كنت مريضا وشفاك الله سبحانه وتعالى، اذكر نعمة الله عليك، وبعدين أذكر لك ما كنت فيه من مرض. الإنسان لما بيكون في حالة المرض، ولما بيكون في حالة الشدة، أحيانا الإنسان بينفلت عزمه، أحيانا الإنسان لا يشعر بمنة الله عز وجل. لا، الإنسان ممكن ييأس أصلا، يقول خلاص المسلمين كده راحوا، وهؤلاء لن يعني يبلغوا شيئا. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: أنتم لم تروا المشهد الأخير بعد، أنتم لم تروا هذا المشهد الأخير بعد. فذاك الله عز وجل دائما في القرآن الكريم يذكرنا بالمشاهد الأخيرة، دائما القرآن الكريم يبصرنا بتلك المشاهد التي نسأل الله عز وجل أن يشهدنا إياها في الدنيا أو في الآخرة. مشهد إن الناس يرتاحوا من التعب. الله عز وجل يقول مثلا عن المجاهدين كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل عنهم، عن أهل الجهاد في سبيله، يقول الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا هو المشهد الأخير الذي سيلقونه. ذكر ربنا أيضا، يذكرنا في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت دي أثناء المعركة، أثناء المشكلة اللي هم ما كانوش شايفين النهاية، ما كانوش شايفين إن ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم. لكن افترق الناس في تلك المحنة إلى فريقين، فريق قال الله عز وجل عنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الله أكبر، يعني ظنوا بالله عز وجل إنه خلاص ما فيش نصر. قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صحيح حصل لأهل الإيمان زلزلة، لكن الله عز وجل ثبتهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهر الفريق الثاني على حقيقته. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما احنا نشوف تحزب هذه الدول المجرمة الطاغية على مثلا ما يحصل لإخواننا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم، على ما يحصل لإخواننا في السودان، على ما يحصل لإخواننا في بقاع شتى من العالم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما احنا نشوف تحزب هؤلاء على أهل الإيمان، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله ورسوله أن يتحزبوا علينا، ووعدنا الله ورسوله أن ينصرنا الله عز وجل حتى وإن لم نرى هذا النصر. ليس كالقرآن مثبت لقلوب أهل الإيمان، مفيش زي القرآن يثبت قلب أهل الإيمان، لأنك ترى الحقائق، ترى نهايات الأشياء. غيرك لا يرى نهايات الأشياء، غيرك لا يرى نهايات الأشياء، لكن أنت ترى نهايات الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: ولما رأى، يقول الله عز وجل يحسبون: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني شوف سبحان الله الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. أهل الإيمان مع كل هذه البلايا زي هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل، الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل، هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى لا يشعرون بما نشعر به من هزيمة، نحن نشعر بالهزيمة وهم لا يشعرون به. ربنا سبحانه وتعالى يقول عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من اليهود من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالقرآن الكريم يثبت قلب الإنسان. لذلك احنا بنحاول في كل سنة ان احنا عبر هذا البرنامج المبارك ان احنا يعني نثبت قلوبنا ونثبت قلوب إخواننا ونثبت قلوب أخواتنا عبر هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يعني فيه، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى يعني وأن يجعل الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن، أن يجعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله، الذين هم أهل الله وخاصته. يعني سأجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله، الأسئلة ممكن على زوم أو على الفيسبوك، سأجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بأسئلة الزوم. يقول الأخ: ما الفرق بين القراءة عن القرآن والقراءة في القرآن؟ القراءة في القرآن هي المطلوبة، القراءة في القرآن هي المطلوبة، أما القراءة على القرآن فهي وسيلة، القراءة في القرآن غاية، هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه، لكن القراءة على القرآن هي وسيلة. نحن نحاول إن احنا نبعث في قلوبنا همة لكي نقرأ في كتاب الله عز وجل. أحيانا الإنسان بيحتاج إلى همة، أحيانا الإنسان بيحتاج إلى مساعدة، أحيانا الإنسان بيحتاج إلى شيء من الإعانة، فالقراءة عن القرآن معينة لك لكي تقرأ في كتاب الله عز وجل، لكنك إذا استمتعت بالقرآن الكريم فلن تلتفت إلى غيره. والمقصود بالقراءة في القرآن إنك أنت تقرأ في القرآن قراءة حقيقية اللي هي التلاوة، وإنك أنت تستمع إلى القرآن، وإنك أنت تحاول إنك أنت تفهم القرآن، وهو ده التدبر يا إخوان، التدبر إنك أنت تفهم القرآن وإنك أنت تعمل بالقرآن الكريم، هو ده التدبر. التدبر إنك أنت لما تفهم المعنى في الآية إنك أنت تحاول إنك أنت تطبق هذا المعنى في حياتك، ما تكونش المعاني مجردة، معاني في بعض الناس للأسف لما بيدخلوا البرامج العلمية أو لما بيدخلوا بعض البرامج حتى التربوية الدعوية التزكوية إنه هو مجرد إنه هو بيعرف معلومات بس، لا، أنت مش محتاج إنك أنت تعرف معلومات بس، المعلومات أصبحت كثيرة لكن العمل قليل، فأنت تحتاج إنك أنت لما تقرأ عن القرآن تبدأ تقرأ في القرآن الكريم، لما تقرأ في كتاب الله عز وجل، لما تقرأ عن كتاب الله عز وجل تبدأ تقرأ في كتاب الله، تبدأ تنتفع بكتاب الله عز وجل، هذا هو المراد، إنك أنت تعمل، يعني إنك أنت تعمل بما تستطيع من كتاب الله سبحانه وتعالى. سؤالي يقول: تحصيل الشرط الأول لصحبة القرآن الكريم، هل يجب أخذ كل المقترحات أم الاختيار بينها؟ كل إنسان له حظ من كتاب الله، القرآن عامل زي البحر، القرآن كالبحر، من أي النواحي أتيته يعطيك، من أي النواحي أتيته يعطيك، وكل إنسان يأخذ من القرآن بقدر ما معه، كل إنسان يأخذ من القرآن بقدر إيه؟ بقدر ما معه، يعني اللي معاه كوباية مش زي اللي معاه دلو، مش زي اللي معاه يعني برميل مثلا، كل واحد بياخد من القرآن بقدر ما معه، فأنت بتبدأ شيئا فشيئا لعندما تصل إلى أنك أنت تأخذ من القرآن شيئا كبيرا. من يحفظ القرآن بسورة البقرة، السور الأولى وتفهمها أبدأ من فصل. أنا لي طريقة في حفظ القرآن الكريم سأذكره يعني تقرؤونه إن شاء الله تعالى في كتاب الدليل القرآن، هذه الطريقة التي أرى أن يبدأ الإنسان إذا أراد أن يحفظ أن يبدأ بالمفصل من القرآن الكريم، لأن المفصل من القرآن فيه أكثر معاني القرآن الكريم، المفصل فيه أكثر معاني القرآن الكريم، فتبدأ بالمفصل في كتاب الله عز وجل وتترقى بعد ذلك في السور التي لها فضل، وبعدين أو في سورة البقرة أو العمران، وبعدين السور التي لها فضل، يعني سائر السور التي لها فضل، وبعدين يكمل الإنسان، بحيث إن هو لو يعني همته مثلا ضعفت ولا شيء وأراد أن يقتصر على شيء فيمكن أن يقتصر على إيه؟ يمكن أن يقتصر على مفصل من القرآن الكريم، لأن فيه معظم معاني القرآن الكريم. هل هناك سر في ترتيب المقالات التي في الكتاب؟ في الأغلب لا، هو ليس ترتيبا أيضا عشوائيا، يعني ترتيب مقالات الكتاب ليس ترتيبا عشوائيا محضا، يعني لأنه حصل نوع من أنواع الترتيب بالزيادة والنقص، لكن ليس هناك أسرار، يعني عادي الأمر يسير. يقول الأخ الكريم: أنت قلت إن عمل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يتعلق بالمقروء وإنما يتعلق بالمرسوم، ما معنى هذا؟ جميل جدا، عمل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعلق بالمرسوم، يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه همته إن انصرفت انصرافا كبيرا إلى الاعتناء بكتابة القرآن الكريم، لأن الظاهر من الأحاديث إنه اللي حصل فيه الخلل إن الناس بدأوا يقرأوا في المصاحف اللي كانت مكتوبة، وبدأوا ينطلقوا من هذه المصاحف دون شيوخ دون معلمين، فظهر نوع من أنواع الاختلافات في القراءة فأدى ذلك إلى اختلافهم في القرآن الكريم. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا فعل؟ أراد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يضبط عملية الكتابة للقرآن الكريم، أنه يجعل في مصاحف، هذه المصاحف هي التي يؤخذ منها المكتوب أو يؤخذ منها الكتابة في القرآن الكريم. وأما القراءة فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعث مع المصاحف قراء كبار يعلمون الاختلافات الموجودة في القراءات، لاختلافات التنوع، الاختلافات العادية، بحيث إنه ما ينكرش ما كان من القرآن الكريم أو ما كان من قراءات القرآن الكريم. هذا هو المراد بمسألة إن عمل عثمان. إذا إحنا عندنا قراءات مقروء بها ومتواترة، ومع ذلك لم تكتب في المصاحف، زي مثلا بضنين وبظنين. ليه؟ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد إن هو يضبط المرسوم والناس يقرؤون كما تعلموا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، طيب إن شاء الله يساعده حضرتك بإذن الله. حفظ القرآن البداية بحفظ سورة البقرة. أنا قلت إنه الذي أراه إنه يحفظ المفصل من القرآن، اللي يبدأ في الحفظ، اللي عاوز يبدأ في الحفظ يبدأ بحفظ المفصل من القرآن، المفصل من القرآن اللي هو من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس. نعم. آمين يا رب، آمين، آمين، آمين. تقول الأخت الكريمة: كنت مصاحبة لكتاب الله وانتكست، ماذا أفعل؟ شوفوا يا أخوان، الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وده علاج لأي أحد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، وإن لكل شرة فترة. معنى كده إيه؟ معنى هذا إن كل عمل يكون له أوج، يكون له انتشار، يكون له قوة في بدايته. هذا هو حرص ونشاط ورغبة في الخير أو الشر. كل عمل سواء كان خير أو شر بيكون له إيه؟ بيكون له نوع من أنواع الحرص عليه أو النشاط أو الرغبة فيه. ولكل شرة فترة، يعني ضعف وفتور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنه إذا فمن كانت شرته إلى فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كان عفوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، وإن لكل شرة إيه؟ فترة. يعني فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقال أيضا في رواية أخرى، إن كان يعني فيها إشكال، يقول: إن لكل شرة فترة، فإن كان صاحبهما سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا ترجوه. يعني الإنسان لا بد إن هو يعلم إنه أحيانا بيكون فيه شدة ونشاط وقرب في بعض الأوقات وفتور في بعض الأوقات. فماذا يفعل في أوقات الفتور؟ يفعل في أوقات الفتور من الأعمال الصالحة ما يستعين به، ما يستعين به، ده مهم، ما يستعين به على أوقات النشاط والقوة. فارجعي إلى كتاب الله عز وجل، وأقبلي على كتاب الله عز وجل، وإن لم يكن بنفس القدر، لأن بعض الناس بيظن إنه لما يحصل له نوع من أنواع الفتور، هو مثلا كان بيقرأ 5 أجزاء من القرآن، فلما يحصل له نوع من أنواع الفتور هيرجع يقرأ 5 أجزاء من القرآن، ده غلط مش صح. الإنسان يبدأ أيضا زي ما وصل، لذلك دائما لما أنتم تقرأوا مثلا أقوال السلف اللي في آخر كتاب المشوق للقرآن، كتير من الأسئلة بتيجي: طيب إحنا مش هنعرف نعمل زي الناس ديت. أيوة، لأن أنت ما تبصش لكمال النهاية، لا تنظر إلى كمال النهاية، لكن انظر إلى حرقة البداية. أنت ما تعرفش الناس دول عملوا إيه، الناس دول إيه الأساسات اللي هم بنوا عليه لكي يصلوا إلى هذا المستوى العالي. فده مهم جدا، إنك أنت إذا أردت أن تصل إلى هذا المستوى، إذا أردت أن تصل إلى هذا المستوى العالي، فلا بد إنك أنت تؤسس نفسك تأسيس حقيقي حتى تصل إلى هذا، حتى تصل إلى هذا المعنى. طيب، تقول: ممكن نصائح الالتزام بورد تلاوة القرآن؟ مش عارف أواظب عليه. حاولي اجتهدي كل يوم، زي الأكل والشرب، زي الأشياء الأساسية في اليوم، حاولي إنك أنت تخصصي وقت للمواظبة على ورد القرآن الكريم. هل المقصود بالقراءة عن القرآن التفسير والروايات والقراءات أم ماذا؟ القراءة في التفسير هي أيضا من وسائل الانتفاع بالقرآن الكريم، لكن أنا كنت أقصد يعني بالقراءة عن القرآن زي كتاب المشوق، زي كتاب الطريقة للقرآن، هذه الكتب تتكلم عن القرآن، هذه الكتب تتكلم عن القرآن. لذلك احنا عندنا مقرر تاني مهم جدا، اللي هو مقرر محتويات سور القرآن الكريم. محتويات سور القرآن الكريم ده بيتكلم عن السور. لذلك انت لما تقرأ في مثلا محتويات سور القرآن الكريم وبعدين تقرأ في القرآن الكريم، تشعر ان في معاني تتفتح لك وان في اشياء يعني تتعلمها. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ الذي أراه في هذه المسألة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عندهم المساحة دي إن هو يتعلم الإيمان ثم يتعلم القرآن، لكن لأنه كان بيشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيشاهد الوحي، كان بيشاهد نزول القرآن الكريم، كان بيضطهد من المشركين إلى آخره. نحن العملية تكون عملية يعني كما قلنا عملية تبادلية. أنت بقربك من القرآن تزداد إيمان، فإذا ازددت إيمانا تعلمت من القرآن أكثر وهكذا. فتحتاج فقط إلى أنك أنت تبدأ مع كتاب، تبدأ الرحلة مع كتاب الله، والقرآن هو الذي سيوصلك وهو الذي سيأخذ بيدك إن شاء الله تعالى. يقول الأخ الكريم: اشتغلت كثيرا بالحفظ والمراجعة وأصبح ورد القرآن يمر علي دون تفكر، بل ويكون همي الانتهاء من الورد وأشعر أن ذلك لمرض قلب. هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. اجتهد يا أخي الكريم أنك أنت تصحح نيتك، وأنك أنت تجعل قراءتك للقرآن الكريم ووردك علشان تحفظ القرآن الكريم ومراجعته، أن ده أيضا لتحصيل الحسنات ولتحصيل القرب من كتاب الله عز وجل. واجعل لك قدرا من الانتفاع بمعاني القرآن الكريم. اقرأ مثلا في معنى المفصل في كتاب الله عز وجل، اقرأ في معنى يعني سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، اقرأ لك كتاب من كتب التفسير، ستشعر إن شاء الله تعالى بهذا. وأنت أكثر حد بينتفع اللي القرآن في صدره، كفاية أنك أنت تقوم الليل بالقرآن أصلا، ده من أكثر أسباب الانتفاع بكتاب الله سبحانه وتعالى. أنا في ثالثة ثانوي ومش عارف ألتزم بورد ثابت من القرآن، وده مسبب لي ألم. التزم بورد ثابت ولو صفحة، ولو آيتين من كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الشريف، حديث الناقتين الكوماوين، ناقتين كوماوين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، سوقين، فيأتي منه بناقتين كوماوين. ناقتين كوماوين، الناقة الكوماء هي الناقة العظيمة السنام، وضرب بها المثل لأنهما من خير مال العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول مين اللي يحب، زي مثلا عربية مرسيدس ولا عربية بي ام دبليو ولا العربيات الغالية ولا بورش ولا الحاجات دي. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي يحب يروح السوق يشتري عربية فارهة، يعني يشتري هذه الناقة الفارهة، هذا المال العظيم في غير إثم ولا قطع رحم. يعني لا هو هيسرق العربية دي وما حلتوش حاجة، لكن هو مجرد ان هو يروح السوق يشتري العربية ويحصل عليها ويرجع بها، او ان هو يحصل على ال ان هو يحصل على اسمه الناقة دي من غير قطع رحم ولا اي شيء، لا هيسرقها ولا هيعمل مشاكل، هياخدها كده وخلاص. فالصحابة قالوا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك، وفي حد ما يحبش انه يجر عربية من غير لا اثم ولا قطع رحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن آيتين، قراءة آيتين أفضل عند الله عز وجل من الحصول على ناقتين، ومن خيرهما الذي كان سيعود عليه منهما، وكذلك ثلاث آيات أفضل من ثلاث ناقات، وأربع آيات أفضل من أربع ناقات، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كلما زاد من عدد الآيات في علمها أو قراءتها كان له بعدد تلك الآيات أفضل من مثلها من الإبل، أفضل من مثلها من تعلم القرآن، أفضل من طلب المال. وهذا على العموم، وهو أولى لمن كان عنده وقت فراغ. فأنت حاول بقدر الإمكان، حاول بقدر الإمكان إن أنت يعني إن أنت تحصل على يعني إنك أنت تحصل على ما تستطيع، ما تستطيع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما تستطيع من القرب من كتاب الله سبحانه وتعالى. حاول إنك أنت تحرص عليه وإنك أنت تجتهد في الاقتراب من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف أقسم وقتي بين ورد الحفظ ورد المراجعة ورد القراءة؟ يعني هذا التقسيم لكم ليس لي. يعني هذه الإجابة أو هذا السؤال إجابته عند السائل لا عند المسؤول. ما دليل عدم سقوط كلمة من كلمات القرآن؟ وإذا ذكر لي أحدهم أليس هناك خلاف في القراءة تجري تحتها وتجري من تحتها؟ إذا كان هناك خلاف في إثبات كلمة إذا هناك كلمات سقط أثناء التوضؤ، هذا غلط، لأنه الذي قال إن في كلمة وإن في قراءة ليس فيها كلمة هو التواتر نفسه، هو نفس طريقة وصول القرآن إلينا. يعني نفس طريقة وصول القرآن إلينا هي التي قالت إن في آية فيها تجري تحتها وفي آية تجري من تحتها. فمن أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بنفس الطريق الذي وصل إلينا. فلذلك القرآن يا أخواننا الأصل فيه المشافهة، يعني إن هو بيتلقى شيخ عن شيخ عن شيخ حتى يصل ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرأوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة هي التي وصل إلينا القرآن بها، وأيضا هي التي نعرف بها هذه الخلافات، وهذه الخلافات ليست خلافات تضاد، يعني ليس بين تجري تحتها وتجري من تحتها تضاد ولا شيء، وإنما هي خلافات تنوع، هذه لها فوائد بلاغية وهذه لها فوائد بلاغية، وهو كله من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف الوصول من حال وقتي مع القرآن إلى يدوم في الوقت؟ وهل يجب علي ترك الذنب قبل الدخول إلى كتاب الله وترك ذنب معين؟ لا، القرآن كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئة، فالقرآن الكريم يذهب السيئة وهو حسنة، والحسنة تأتي بالحسنة الأخرى. فلذلك الإقبال على القرآن هو كفيل إن شاء الله تعالى أن يمحو الله عز وجل به السيئات وأن يبدلها الله عز وجل بها حسنات. هل هناك طريقة معينة للحفظ والمراجعة؟ يعني الطرق كثيرة وهي مبثوثة في اليوتيوب، ممكن حضرتك ترجعي إليه. كيف أتعرف على أسرار سورة معينة؟ لا تسألوا مثل هذه الأسئلة، لا تسألوا مثل هذه الأسئلة، هذه الأسئلة تكون معيقة عن التدبر. الإنسان يخليه إنسان، يعني وإن كانت الكلمة ليست عربية، يعني ليست، إن هو يخليه إنسان بسيط بالمعنى العام، يعني بسيط يعني إنسان أموره يسيرة، بمعنى إنه ما يسألش أسئلة أكبر منه، ما يسألش أسئلة أكبر منه. بمعنى زي ما واحد يجي يقول أنا عايز أقرأ في تفسير الطبري، طيب تفسير الطبري ده هو له أدوات وله علشان توصل ليه، طب ما تقرأ في التفسير المناسب ليك. فبرضك العلاقة بكتاب الله عز وجل ما تسألش فيها أسئلة كبيرة، أنت ابدأ بس. كيف أتعرف على أسرار السورة؟ بداية التعرف على أسرار السورة قراءة هذه السورة باستمرار، معرفة معاني هذه السورة، القيام بهذه السورة، هذه كلها بدايات الوصول إلى أسرار تلك السورة. فالإنسان بس المهم إن هو يبدأ، ما يسألش، يعني ما يكونش همه إنه يكثر من السؤال وما يكونش فيه بداية، البداية ستجر إن شاء الله تعالى. زي البرنامج ده، كثير من الناس اللي معانا في البرامج الأعلى في النور القرآن كانت بدايتهم مع هذا البرنامج، كان كل اللي يعرفه عن القرآن ما كانش يعرف حاجة عن القرآن، بدايته كان الارتباط بالقرآن ولا تجد كرامة للشيخ محمد خيري ولا أي برنامج من برامج تتكلم عن القرآن، برامج سهلة ويسيرة وميسرة، ولج من خلال هذه البرامج إلى برامج أعلى، وولج من خلال هذه المعارف إلى معارف أعلى، وولج من خلال هذه المعلومات إلى معلومات أعلى وأدق. فالإنسان عموما يكون ماشي في الطريق، ده المهم، المهم إن هو يمشي في الطريق. عندما أقرأ القرآن أنعس كثيرا وأنام نوم قهري مع إني أقرأ عدد قليل من الصفحات، ممكن تختار الأوقات اللي حضرتك بتكوني يعني فايقة فيه. طيب، يقول في فصل تثوير القرآن قول لابن عباس ولكني لم أفهمه، لو أردت أن أملي وقر بعير على الفاتحة لفعلت. وقر البعير اللي هو ما يحمله البعير، البعير اللي هو الجمل بيحمل وزن ثقيل، صح؟ فهو بيقول لو انا حابب ان انا املى عليكم اوراق تكتبوها والاوراق دهيه يشيلها بعير، كنايه عن يعني ان هو يعني سيقول كلاما كثيرا فيها لفعلته. هذا هو معنى كلام ابن عباس. انا احب كتاب ربي لكن يحصل التشتت عند تلاوته وتسميع الحفظ، هل من حل هذا التشتت الاستمرار؟ الحل الاستمرار. ما المقصود؟ التدبر بالمشاهدات، يعني مشاهدة ما أخبر القرآن الكريم عنه، زي ما احنا مثلا ذكرنا الآن الذي يحصل الآن عند المسلمين، هذا أخبر القرآن الكريم عنه، فلما يرى أهل الإيمان يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مشاهدة ما أخبر الله عز وجل عنه في كتاب الله عز وجل، كل هذا من التدبر بالمشاهدات. بخصوص التدبر الخواطر حول الآيات الحصيرة، الخواطر غير مبنية على أساس التفسير ستكون خاطئة. نعم، أي معنى يكون بعيدا عن تفسير الآية أو يكون غير موافق للغة العرب فهو معنى باطل. أنا حفظت سورة البقرة، بدأت في سورة آل عمران، كيف أحافظ على حفظ سورة البقرة؟ المراجعة. الإمام البخاري رحمه الله لما سئل ما البلاذر، البلاذر ده كان نوع من أنواع الوقت يعني المكسرات، كان بياخدوها علشان خاطر بيقولوا يعني إن هي بتؤثر في الحفظ، اللي هو الكاجو يعني بالمفهوم المعاصر يعني. ده بيسموه، كانوا بيسموه البلاذر. فالبلاذر الإمام البخاري رحمه الله تعالى سئل ما البلاذر؟ يعني البلاذر الحقيقي إيه بقى؟ يعني هم كانوا بياكلوه علشان خاطر يعينهم على الحفظ. فقال البخاري رضي الله تعالى عنه وأرزاق، حتى بيسمى في بعض المصطلحات حب الفهم. حب الفهم يعني إن هو بيزيد الفهم يعني. فقيل له ما البلاذر؟ فقال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كثرة المراجعة أو إدامة النظر في الكتب. ما البلاذر؟ اللي هو الدواء، هم بيقولوا إن هو بيقوي الذاكرة وينشط الذهن على الحفظ. فالإمام البخاري قال لهم البلاذر الحقيقي هو إدامة النظر في الكتب، إدامة النظر في الكتب. فمن أحب أن يستفيد فلينظر، يكثر النظر في الكتب ومراجعة هذا الأمر. وحتى ده برضو التثبيت المحفوظ وكل الكلام ده هو هذا الأمر. أنشأت المجموعة أنا والأخوات نقرأ فيها وردنا يوميا على برنامج زوم، فهل هذا مخالفة أو بدعة؟ لا، ليس فيه شيء. أنا بدأت أحفظ سورة البقرة لم أفلح، وجدت هذا البرنامج وقلت لعلي إن تشوقت إلى القرآن. نسأل الله أن يعينكم وأن ييسر أموركم، لكن أنا أنصحكم أن تحفظوا المفصل طالما أن أنتم ما بدأتوش. اللي بدأ يكمل، يتوكل على الله. وإزاي أراجع المحفوظ مع الورد حتى أختم كل شهر؟ يعني ده سؤال خاص كل إنسان. نعم، كانت رؤية أنه يجب أن أتعلمها، وشكر الله سعيكم ونفع الله بكم وبعلمكم. آمين. لم أفهم الحقيقة. إن شاء الله مع نهاية البرنامج يعني تستطيع الإجابة عن فكرة مجالس القرآن، وهل يمكن أن نفعلها. كيف أبث في قلوب أولادي حب القرآن الكريم؟ يعني الكلام عن القرآن، تلاوة القرآن أمامهم، محاولة ربطهم ببعض الأشياء اليسيرة زي الأشياء اللي بيعملوها مركز آيات، كل ده مناسب إن شاء الله. هل تفسير ابن كثير مناسب للمبتدئ؟ طيب، يعني أنا بس أنبهكم على أمر، هو الأخ بيسألني أنا، فهو في أخ كريم جزاه الله خيرا يعني وأحسن الله إليه أجابه، وهذا لا يليق، هذا لا يليق، لا يليق للإنسان أن يتسور على سؤال غيره. وهذا من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، لأن إحنا بنطلب العلم الشريف. فلا تجب عن سؤال وجه لغيرك، لا تجب عن سؤال وجه لغيرك أبدا، يعني لا تجب عن سؤال وجه لغيرك، لأن هذا من الأشياء التي لا تليق بطالب العلم أن يفعلها. طالما إنه أنا لم آذن لك إنك أنت تجيب عن السؤال فلا تجب عن السؤال، وإن كان الأخ مقصوده حسن جزاه الله خيرا يعني. هل تفسير ابن كثير مناسب للمبتدئ؟ لا، لكن مختصر ابن كثير مناسب للمبتدئ. أو لو كان الإنسان يعني، لو كان الإنسان يعني عنده قدر، يعني قدر ما من المعرفة، يعني لو أنت مثلا خريج أي كلية شرعية فتفسير ابن كثير مناسب لك، تفسير ابن كثير مناسب لك. لكن من أفضل مختصرات تفسير ابن كثير كتاب اليسير في اختصار تفسير ابن كثير، اليسير في اختصار تفسير ابن كثير. طبعا هذا أدب يعني، الأخ جزاه الله خيرا إجابته صحيحة، لكن أنا أقصد أنه من الأدب ان الانسان والادب ده يا اخوانا هو طريق العلم. اوعى تفكر انك انت هتتعلم ان لم تتادب. الادب ان الانسان لابد من ان هو يتعلم اداب السؤال واداب الاجابه، اداب السؤال واداب الاجابه. واحنا عندنا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، النبي عليه الصلاه والسلام لما طرح عليه السؤال، سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يجب، مع انه كان عارف، يعني سيدنا عمر كان يعرف الاجابه، لكنه لم يجب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لم يجب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمراعاة الأدب، لمراعاة الأدب. نعم، الله ينفع بكم ويبارك فيكم. يعني هل يمكن أن يقرأ الإنسان 3 و7 كما كان يفعل الصحابة ولزيادة الارتباط ويغفل عن التدبر؟ معني الإنسان يفعل ما يصلح قلبه، يفعل ما يصلح قلبه. بالنسبة لكتب التفسير، هل نبدأ بالتفسير الميسر أو بالتفسير السعدي؟ أنا أود إن أنا أجيبكم عن هذا السؤال، أن هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تعيق عن قراءة التفسير. أي تفسير نبدأ به؟ ابدأ بأي تفسير إلا ربنا يفتح عليك به، ابدأ به. لأن بعض الناس بيجي يسأل السؤال، أبدأ بتفسير مختصر ولا التفسير الميسر؟ أقول له ابدأ مثلا بالمختصر في التفسير، فيقول لي بس أنا سمعت ناس بيقولوا إنه في مشاكل. أقول له خلاص ابدأ بالتفسير الميسر. أقول له بس مش عارف، هو صعب. طب ابدأ. فهو للأسف اللي بيسأل السؤال ده كتير هو يعني نوع من أنواع التهرب. فأنت ابدأ باللي ربنا يسره لك. لو عاوز ترشيح، لو أنت تريد ترشيح، ابدأ بكتاب المختصر في التفسير، لأن تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هو يعطيك معاني أكثر مما يعطيك، يعني يعطيك معاني وفوائد ولطائف و أكثر مما يعطيك المعنى الذي تحتاج إليه. لو احنا بنتكلم عن معرفة التفسير مش الانتفاع بالقرآن الكريم. ما الرابط كذا؟ حاضر. بعد قراءة كتاب المشوق زادت عزيمتي، كيف نحافظ على شعلة الشوق إلى القرآن الكريم بالانطلاق، الانطلاق إلى كتاب الله عز وجل، الانطلاق إلى كتاب الله عز وجل. لا يوجد مكان لم أدخل فيه أو لم أتعلم القرآن الكريم ولم أخلص من رحمة الله. إن شاء الله الله عز وجل يعلمنا وإياهم يا رب. الدعاء والحرص هذا إن شاء الله، يعني الله عز وجل لن يضيعه. ما الكيفية التي نتعلم بها التفسير؟ نقرأ التفسير فقط أم ماذا؟ سنأخذ ذلك إن شاء الله تعالى في البرنامج، سنأخذ ذلك إن شاء الله تعالى في البرنامج. هل هناك تطبيقات للقرآن على الموبايل وعند الوقوف على الآية تتيح عرض التفسير؟ نعم، تطبيقات التابعة لمركز تفسير ممتازة جدا، تطبيق وحي وتطبيق مفصل، يعني وتطبيق آية أظن، في تطبيقات كثيرة جدا، يعني تطبيق وحي الذي أعرفه الآن، يعني تطبيق وحي وتطبيق مفصل وتطبيق غريب وتطبيق سورة، كل هذه التطبيقات، يعني مصحف سورة وتطبيق مفصل وتطبيق وحي، كل هذه التطبيقات جيدة، وتطبيق الكشاف والباحث القرآني، يعني هذه التطبيقات جيدة إن شاء الله تعالى. طيب تطبيق سورة، نعم. طيب نأخذ أي أسئلة من الإخوة على الفيسبوك وبعدين ننتهي إن شاء الله. ينفع التلاوة بدون تدبر؟ ينفع. كيف الثبات على الورد القرآن عند الفتور والكسل؟ إنك أنت تجعل لك حد أدنى، يعني اجعل لك حد أدنى من مصاحبة القرآن الكريم. هذا الحد الأدنى لا تنزل عنه أبدا ولو آية من كتاب الله عز وجل. هل التدبر يحتاج إلى مختص أم يكفينا الفهم والعمل فقط؟ لا، يكفيكم الفهم والعمل فقط، وهذا نوع من التدبر. معذرة يا شيخنا، أنا أول مرة أحضر وأتمنى الاستمرار. أين أجد الكتاب؟ تفاصيل الدورة موجودة على على الصفحة، موجودة على صفحة الفيسبوك، حضرتك ستجدي القناة وكيف الاشتراك فيها إن شاء الله تعالى. بفضل الله حفظت القرآن وأخذت 3 إجازات، لكن أصبت بارتجاع شديد في المخ مرتين، فلا أستطيع التركيز أو محافظة حفظي، وأخشى أن تكون سوء خاتمة. ليس سوء خاتمة إن شاء الله، الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. وأن يذكرنا الله منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. لكن لا تيأسي من رحمة الله عز وجل، ولا تيأسي من فضل الله سبحانه وتعالى، وراجعي، والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، الفرق بين التدبر والتفسير إن التدبر آلة الإنسان بيستخدمها بعد التفسير، يعني الأول بتعرف معنى القرآن الكريم، تعرف معنى القرآن الكريم، وبعدين تبدأ يعني تتفكر وتتدبر وتتأمل ما الذي يمكن أن أستفيده من هذه الآية. فممكن أن أستفيد من هذه الآية عمل، أو ما أصلي، أو ما أتصدق، أو ما بر والدي، أو معنى قلبي تأثر بالقرآن الكريم. هذه المعاني وهذه الأمور هي نتيجة هذا التأمل وهذا التفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو شخص حفظ في سورة فلتت كيف يتم استرجاعها؟ بكثرة المراجعة، بكثرة المراجعة. لسه بتعلم بداية التجويد مستصعب الأمر. التجويد هو رياضة الفم، زي ما الإنسان، ولي كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فأنت التجويد هو نوع، الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فأنت بس مجرد أنك أنت الفك يعني يتعود على هذه الرياضة، يسهل عليه التجويد إن شاء الله تعالى. ما المقصود بالمفصل؟ من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس. بارك الله فيكم، ما الأفضل في التدرج العلمي، برامج الموقع، أم السير في معراج التفسير وعلوم القرآن من السبل المرضية اللي حضرتك كتبته؟ كلاهما خير. والبرنامج طبعا السبل المرضية برنامج جميل، لكن أيضا البرامج الموقع هي برامج متدرجة تأخذ الإنسان مع المتابعة والأسئلة والامتحانات إلى آخره يعني، فهي إن شاء الله تعالى أيضا جيدة. نعم، ممكن تكملي حفظ معاها طالما إنه ما فيش ضرر يعني. كتاب صفة التفاسير كتاب ممتاز، عادي لو عندك ابدأ اقرأ فيه، مش فيه مشكلة. طيب، أين أجد الكتاب؟ أول مرة أحضر. أين أجد الكتاب؟ لا. هل يمكن الاستفادة من الدورة بدون قراءة الكتب، بل نقرأ القرآن ونسمع المحاضرات؟ عادي، كله خير إن شاء الله. يعني لو الإنسان مش قادر إن هو مثلا يقرأ الكتب ولا كده، ومجرد إن هو هيسمع المحاضرات هيستفيد إن شاء الله تعالى. أي خير يا إخوان، يعني أي خير يستطيع الإنسان إن هو يعني إن هو يتحصل عليه يتحصل عليه. لا يضيع الإنسان، لا يضيع الإنسان خير. يعني أوعى إنك أنت تضيع الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يسوقه إليك، أيا ما كان هذا الخير. إن شاء الله يكون الخير ده هو يعني من أيسر أي ما خير يكون، يكون يعني أي خير بسم يا الله. سلام، إن شاء الله يكون الخير ده هو من أيسر ما يكون. فأنت لو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بأي خير، لو أنت قلت سبحان الله فقط، هذا خير. لا، ليه تضيعه؟ يعني أنت ليه تضيع منك إنك أنت تقول سبحان الله؟ لو أنت واحد قال لك صلى على النبي فأنت قلت عليه الصلاة والسلام، أنت كده خدت 10 حسنات. فلا يعني الإنسان ما يعني لا يستصغر الحسن. الإنسان الله عز وجل كريم. الست كانت ماشية في الطريق، شافت كلب سقط هذا الكلب، غفر الله عز وجل لها. فأنت ممكن تسمع كلمة، تسمع آية، تسمع معنى، المعنى ده هو يرفعك الله عز وجل به درجات. فما تيأسش، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تيأس من فضل الله عز وجل، لا تيأس من فضل الله عز وجل عليك. فأي خير ربنا سبحانه وتعالى يكرمك به، أو ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك به، ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عنك ويعطيه لك، لا تدفعه، لا ترفضه. لا ترفض ما أنت فيه من الخير، دائما تكون حريص إن اللي ربنا يقيمك فيه تعمله. لو أنت وأنت تسجد شعرت يعني راحة وشعرت بقرب من الله، لا ترفع، خليك على هذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمك به. تقول الأخت الكريمة: ما معنى ترتيب توقيفي؟ ترتيب توقيفي يعني من الله ورسوله، من الله الذي رتب هذه الآيات الله عز وجل، هذا بإجماع الأمة، ترتيب الآيات من الله عز وجل. أما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه، والصحيح أيضا أنه من الله سبحانه وتعالى. لا بأس الحفظ من غير ترتيب، ما فيش فيه مشكلة، يعني لو الحفظ من غير ترتيب ما فيهوش مشكلة عادي، هذا أمر يختلف. الصابون يحترز منه في بعض الأبواب، لن ينتبه إليه، أنا أعلم طبعا هذا، لكن لا لن ينتبه إليه، عادي يعني الأمر يسير جدا. والكتاب جيد أيضا كما قلت يعني آنفا، وسيأتي إن شاء الله في هذه الدورة سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى. الله يعني. يوجد الكتاب صيغة صوتية؟ نعم. نعم، الحفظ يعني الحرص على حفظ القرآن مهم جدا. هل كثرة التلاوة تعالج قسوة القلب؟ نعم، من أعظم مزيلات قسوة القلب كثرة تلاوة القرآن الكريم، كثرة المرور على كتاب الله عز وجل من أعظم ما يعني يجعل الإنسان لين القلب. هل التدبر والتعلق بالقرآن وصاحبته يحتاج وقت طويل؟ يحتاج إلى الممات. القرآن الكريم، صحبة القرآن الكريم، لا بد أن تصاحب القرآن إلى الممات، لا بد أن تصبر على صحبة القرآن الكريم إلى الموت. القرآن الكريم هو مشروع العمر، القرآن هو مشروع العمر وبرنامج العبد في السير إلى الله حتى يلقى الله عز وجل. القرآن مشروع العمر وبرنامج العبد في السير إلى الله عز وجل حتى يلقى الله. كان لي مقال بهذا العنوان: القرآن هو مشروع العمر وبرنامج العبد إلى الله عز وجل حتى يلقى الله. فأنت يعني احرص على أن القرآن الكريم يكون يعني يكون ممتد، وعلاقتك بالقرآن الكريم تكون ممتدة إلى أن تلقى الله عز وجل، فيعني تتلقى هذا القرآن عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الأخ الكريم: وإن كتابة أهل المدينة كانت التاء المفتوحة غير قريش، وفي هذه الحالة سيختلف النطق عند الوقف، هل هذا يعني أن أهل المدينة كانوا عند الوقف ينطقونها بالهاء وقد تغير هذا بعد جمع عثمان؟ لا، هو الفرق بس إنه هذا يصلح، أيوة هذا يصلح مثال لخطأ بعض الأعاجم. أحسنت، نعم هذا هو المراد، أحسنت يا أخي، أحسنت، أنت كده وصلت يعني، وصلت إلى المعنى هذا. نعم، أظن لا، كتاب محتويات سور القرآن، ما أدري والله هل هو مسجل ولا لا. كيف أثبت على تلاوة القرآن يوميا؟ لأن كثيرا يقول لي: احفظي ورجعي أفضل من التلاوة. الإنسان لو استطاع أن هو يجمع بين الأمرين يجمع، يعني لو استطاع أن هو يحفظ ويكون له ورد من القرآن فهذا هو الخير، يعني هذا هو الخير. وإلا فأيضا الحفظ هو نوع من أنواع التكرار للقرآن الكريم إن لم يستطع الجمع بينهما، وإلا الإنسان يتيسر له بسهولة أنه يجمع بينهما. يعني يكفيك أنك أنت تقرأ صفحة، الصفحة دي ما تاخدش منك 3 دقائق، يعني سكرول واحد على الموبايل تكون قرأت فيه 3 4 صفحات من القرآن الكريم، يعني عادي الأمر يسير. فليه الإنسان بيكون دايما حاطط نفسه ما بين خيارين؟ ليه الإنسان بيفكر بالثنائية ديت؟ إننا محصور ما بين ثنائية الحفظ والمراجعة، ثنائية التفسير المختصر والتفسير الميسر، ثنائية التدبر والقراءة، كل ده يمكن الجمع بينهما بيسر وسهولة. فما تخليش عقلك دائما ينحو منحى الثنائية المثبطة. هل هناك كتاب عن سياق السورة وليس التفسير فقط بقصد أن الآيات تكون في سياق؟ لم أفهم. هل الارتقاء في الجنة الحديث يكون بالتلاوة أم الحفظ؟ الحديث اللي هو اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا يتعلق بالحفظ، لكن الفهم والعمل بالقرآن الكريم هو أيضا يرقي في الجنة، لكن بطريق آخر غير طريق هذا الحديث، يعني غير طريق هذا الحديث، لكن الحديث والله أعلم في الحفظ. كيف يشجع المعلم طلابه على الحرص على تفسير القرآن والتدبر قبل الحفظ؟ إن هو يكلمهم عن الآيات اللي هم هيحفظوها ونحو ذلك. يعني مش شرط أختم التلاوة خلال الشهر، لا ليس شرط. هل يصل ثواب القراءة للميت؟ الختمة الجماعية لا أرى، يعني أرى بدعتها، لكن هل يصل ثواب القراءة للميت؟ دي مسألة خلافية بين العلماء. الذي أراه أنها تصل، وعلى خلاف المذهب، يعني الشافعية يرون أنها لا تصل، لكن كثير من العلماء يرون أنها تصل، اللي هو إهداء الثواب يعني. هل عندما أركز على سورة معينة حفظا ومراجعة لمدة أسبوع متواصل، هل هذا يكون هجر لبقية القرآن؟ لا، وإن كان أيضا ينبغي أن أنت تحرصي أن يكون لك ورد من القرآن خارج هذا. أنا أول مرة أكون معكم بهذا البرنامج، أهلا وسهلا. أنا بخاف كذا، كنت شخصا ثم ضللت وأذنبت ذنبا ألمني أعاد الالتزام، والآن أحفظ القرآن الكريم وأثابر على ذلك، ولدي ولد أقدم قراءة بعد رسالة الدكتوراه. نحن من حافظ القرآن الكريم. يا أخي، الإنسان، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، القرآن هو الذي نقلهم، هو الذي نقلهم، نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الشرك إلى الإيمان، من ظلمات الكفر إلى نور الطاعة والتوحيد. فلا تيأس، لا تيأس، بالعكس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم انتفعوا بهذا القرآن ورفعهم الله عز وجل به درجات. ممكن ترشيح كتاب عن أسباب النزول، كتاب صحيح أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوديعي، أو كتاب صحيح أسباب الن... أو عفوا الصحيح المسلم لأسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوديعي، أو كتاب صحيح أسباب النزول للشيخ إبراهيم العلي، للشيخ إبراهيم العلي. كيف أصحح نيتي مع القرآن؟ إنك أنت تصحح نيتك مع القرآن. ما فيش إجابة عن الأسئلة دي، الأسئلة دي تبدأ بالعمل، ما تبدأش بالسؤال. صحح نيتك، اجلس مع نفسك وقل لها أنا أريد أن أنا أصل إلى كذا وكذا في تلاوة القرآن الكريم، أنا أريد أن أحفظ جديد وأراجع محفوظي، ولكن ليس لدي ختم، هل أنا آثمة بذلك؟ لا، لست آثمة، يعني لست آثمة بهذا. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك يعني فيكم، وأن يبارك في هذا البرنامج، ويعني سامحونا على ما حصل في بداية هذا اللقاء، هو شيء خارج يعني الـ خارج الإرادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، وأن يذكرنا الله عز وجل منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا ونور أبصارنا وذهاب همومنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا، وأن يقر الله عز وجل يعني أعيننا بنصرتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله.